هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج السنة. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييكم، أهلا وسهلا. كان الحديث مع شيخنا في الأسبوع الماضي حول السلوك عند الصوفية، وقد ختم الحديث عنه الشيخ في الحلقة الماضية، وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى سننتقل وإياكم إلى موضوع آخر يخص الحديث حول الصوفية، أيضا حول اتجاه آخر من اتجاهاتها أو حول سلوك من سلوكياتهم. وبإذن الله تعالى نستقبل اتصالاتكم في ثنايا هذا اللقاء، ونرجو أن ترتكز حول ما يتحدث عنها الشيخ فقط. شيخنا اليوم عنوان الحلقة يعني نوعا ما مثير، فطبعا الصوفية كل ما عندهم مثير يعني من خلال ما تم عرضه في الأسابيع الماضية، لكن في هذه الليلة الحديث حول الحب عند الصوفية. الحب، فما المقصود بالحب عند الصوفية، وما المراد بالحب عند الصوفية، وهل صحيح أن هناك عند الصوفية انحراف في باب الحب أو في جانب الحب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحب الصوفي هو مدار التصوف عليه. التصوف كله يدور على قضية الحب، الحب الإلهي، يعني حب الله. بل نشأة التصوف كان على الحب. نعم. بدايات التصوف لم تكن لا في الزهد ولا في الفقر ولا في شيء من هذه الأنواع التي اشتهر أن التصوف قام بها وبدأ بها. نعم. إنما بداية التصوف كان في الوجد. نعم. كان الوجد هو بدايات التصوف، والوجد إذا قيل هو الحب أو ناتج عن الحب. نعم. التواجد اللي شيء من السكر والجذب والاصطلام والهيام والاضمحلال. نحن نعلم أن الزهد كان موجودا قبل. نعم. سواء كان الزهد الشرعي أو الزهد البدعي كان موجود. وكذلك المبالغة في العبادات موجودة. نعم. لكن الأمر الذي بدأ به يبزغ قرن التصوف في الأمة الإسلامية في نهاية القرن الثاني، يعني نستطيع أن نقول في النصف الثاني من القرن الثاني، يعني من 150 فما بعد، هي فكرة الحب الإلهي. ولذلك الدكتورة سعاد الحكيم، وهي كما سبق الإشارة إليها هي باحثة في التصوف لبنانية، وهي الآن امرأة كبيرة وعاشقة لابن عربي، تقول كلمة حقيقة واضحة وتبين ما التصوف، كيف بداية التصوف. تقول البداية لم تكن كما ظن بعض الباحثين في الزهد. الزهد يتبع الحياة النفسية، بل تجلت في حالات الوجد التي كانت تعبيرا عن الحب الإلهي. بدايات التصوف كانت في الوجد التي كانت تعبيرا عن الإحساس بالحب الإلهي. فإذن التصوف بدأ بهذا، وهذا ندركه من تراجم أوائل من كانوا سموا بالصوفية قبل اشتهار التصوف، منهم رابعة ورياح القيسي، حبيب العجمي، حيان. هؤلاء الأربعة يقول فيهم أبو داود: رياح القيسي وحيان وحبيب العجمي ورابعة رابعتهم في الزندقة. بسات. أيضا ينقل عن رابعة بيت شعر مشهور: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي لمن أراد جلوسي. عاد اختلفوا في معنى هذه الأبيات ونسبتها لرابعة ومعناها، وإن كان ظاهرها يعني قبيح، لكن هذه رابعة هي التي كانت تقول: أعبدك حبا لذاتك لا طلبا للجنة ولا خوفا من النار. أعبدك حبا لذاتك لا طلبا للجنة فأكون كأمة السوء، إن رغبت وطمعت عملت وإلا لم تعمل، ولا خوفا من النار فأكون كأمة السوء، إن خافت عملت وإلا لم تعمل، ولكن أعبدك لذاتك. حب الذات، هذا المعنى الجديد على الثقافة الإسلامية، لم يكن في عهد من سبق ومن سلف، وأيضا من المعاصرين لها وللمتصوفة في أوائل التصوف لم يكن هناك من يقول من السلف بمحبة الذات. فإن محبة الذات لا تنفصل أيضا عن فكرة الخوف والرجاء، الطمع في الجنة والخوف من النار. ولا زال المسلمون منذ عهد الصحابة يعبدون الله عز وجل رغبا ورهبا، كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في كتاب الله عز وجل في ذكر زكريا وذكر الصالحين، وكيف كان الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة ينبه إلى هذين البابين من أبواب العبادة وأعمال القلوب: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، رجاء وخوف، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فما من ذكر للرجاء إلا ويتبعه بالخوف، وهكذا. فأهل الإسلام كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى بهذه كلها، بالحب والخوف والرجاء. والعبارة المشهورة عن مكحول النسفي: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو سني، فهو على الجادة، فهو على الطريق. لماذا هذه العبارات ترد؟ لأنه ظهرت هذه الفئة والجماعة التي جاءت بهذا المعنى الحب، نحب الله، حتى تركت لأجل ذلك الطمع في الجنة والخوف من النار، وصارت كأنها معاني أجنبية، وكأن القرآن لم ينوه بها، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدل عليها، وكأن سير الصحابة والتابعين ومن تابعهم والأئمة لم يكن على هذا المبدأ، مبدأ الخوف والرجاء، الطمع في الجنة والخوف من النار. جاءوا هؤلاء فألغوا هذين البابين من أبواب الإيمان، الطمع والخوف، الرجاء والخوف، وأرادوا أن يحدوه بالحب فقط. طبعا من لم يكن عنده خلفية شرعية، من لم يكن متسننا ومنطلقا من آيات الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة، سيقف معجبا ومنذهلا من هذه الفكرة، فكرة الحب المطلق الذي لا يخالطه أي طمع ولا يخالطه أي قصد إلا الحب وحده، فيهلل ويكبر ويعجب لهذا، وربما قال في ذلك أشعارا ونحو ذلك على أنه حب يعني سامي، بينما هو يخالف الطبع البشري. الطبع البشري يعني إنسان مجبول على الحب وعلى الخوف وعلى الرجاء، على الطمع وعلى الرهبة والرغبة، هذه أشياء في طبع الإنسان، ولم تأتي شريعة من الشرائع لاقتلاع هذه المعاني منه، بل جاءت بتوجيهه. وإلا لو كان القصد أن يقتلع تماما لم يأتي ذكر جنة ولا نار، وإنما صحيح. كانت الشريعة كلها مدارها على الحب. إذا ما جاء به هؤلاء ودخلوا به إلى المسلمين من فكرة الحب المحض، الحب المطلق، الحب الذي لا ليس فيه مخالطة لأي معنى آخر، هذا غريب وليس معروفا عند أهل الإسلام تماما، لكن هو الذي بدأ ودخل في دائرة الإسلام وقبله أناس، لأنه كما قلت يعني فكرة جديدة وفكرة من لم يتأملها، من لم يدرك حقيقتها قد لا يعترض عليها كثيرا بل يعجب بها، خصوصا إذا كان الذي يروج لها لا ينكر الخوف والرجاء مطلقا فضلا عن الجنة والنار، وإنما يقول أنا قصدي أننا نقدم محبة الذات على الطمع وعلى الخوف لا أن نلغيه. فيمكن أن يتكلم بهذا المنطق الذي يطمئن السامع أنه لا ينكر الخوف ولا ينكر الرجاء ولا الجنة ولا النار، ولكن يقول نجعل المحبة للذات هي المقدمة وهذه مؤخرة. على هذا التفسير لا مانع، لكن هل حقيقة الفكر الصوفي كان يرمي إلى هذا؟ كلا، الفكر الصوفي كان يرمي إلى طمس فكرة الرجاء والخوف، بل طمس فكرة وجود جنة ونار، لأنه في آخر الأمر يعود إلى الفكرة الفلسفية التي تقول إن المعاد للأرواح لا للأبدان، وإذا نفي المعاد للأبدان فمعنى ذلك لا جنة ولا نار. إذا كان المعاد قصرا وحصرا على الأرواح فمعنى ذلك لا جنة ولا نار. ولذلك هذا هو دين الفلاسفة، وكما تقدم في حلقات سابقة أن التصوف فلسفة، ولذلك كانت الفكرة هذه فكرة الحب للذات العرية من أي شيء يتعلق بطمع أو خوف يعني جنة أو نار هي الفكرة المسيطرة. إذن التصوف بدأ بهذا، بدأ بفكرة الحب الخالص. وهنا عندنا في مسألة الحب شقان، الأول محبة الله تعالى لعبده، والثاني محبة العبد لله، يعني المحبة النازلة من الله سبحانه وتعالى على العبد والمحبة الصاعدة من العبد لربه، وكلا الشقين للصوفية معنى خاص لا يتقاطع ولا يتلائم مع المعاني الإسلامية ومعنى ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عن السلف الصالح. لو جئنا إلى محبة الله تعالى للعبد، الصوفية يعرضون هذه المحبة الإلهية للعبد تحت أربعة عناوين، يقولون أولا محبة أزلية، ثانيا يقولون محبة بلا سبب، ثالثا يقولون ما أحب إلا نفسه، رابعا يؤولون هذه المحبة خصوصا من تلبس منهم بالأشعرية فصار صوفيا أشعريا. هذه الأربع المعاني هي التي يدور عليها أو تدور عليها محبة الله للإنسان وللعبد، محبة أزلية، محبة سابقة أو محبة بلا سبب، محبة أزلية سابقة محبة بلا سبب، محبة قلنا محبة أزلية محبة سابقة ما أحب إلا نفسه، ما أحب إلا نفسه، ثم التأويل. طيب لنأخذ هذه الأقسام التي تدور عليها معاني المحبة واحدة واحدة. ما معنى محبة أزلية؟ محبة أزلية معناه أن الله عز وجل أحب عباده أزلا وليس لهذه المحبة بداية. أزلا متى؟ يعني قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلقهم. وهذا المعنى بناء على مبدأين، مبدأ فلسفي محض ومبدأ صوفي. أما المبدأ الصوفي يعني هنتكلم مبدأ صوفي بحكم الواقع، ولا احنا رجعنا التصوف إلى فلسفة. المبدأ الصوفي أثر يروونه لا سند له ولا يعرفه أهل الحديث ولا في كتب الحديث، أن الله عز وجل يقول كنت كنزا خفيا لا أعرف، فأردت أن أعرف أو أحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني، كنت كنزا خفيا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. هذا من عند الصوفية طبعا. أيوة هذا حديث جاءوا به من كيسهم. هذا الحديث دلالته على أن هذا الخلق محبوب له وهم كانوا في الوجود العلمي وجود العلمي يعني قبل أن يكون في الوجود العيني يعني في علم الله، وهذا قطعا كل المخلوقات في علم الله عز وجل قبل أن تكون، ثم بعد ذلك كانت فصارت وجودا عينيا وعلميا، يعني وجود العيني اللي هو وجود خارج. صحيح. فيقولون في الوجود العلمي كانت هذه المخلوقات كان هؤلاء كلهم محبوبون بدلالة هذا الحديث الصوفي: كنت كنزا خفيا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. يقولون من هذا يستنتج أنهم كان يحبهم سابقا. طيب، أما المبدأ الفلسفي لمبدأ أزلية الحب، يقولون إنه لا يجوز أن يحدث في ذات هذا الإله تغير، لأن التغير دليل النقصان، فلا يقال إنه كان لا يحب فصار يحب، هذا تغير، أو صار يكره، هذا تغير، وغير ذلك. على هذا المبدأ ذاته أنكروا الصفات الإلهية، الرضا والغضب كلها، يعني على هذا المبدأ الفلاسفة نفوا الصفات الإلهية. ثم جاءت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أخذوا عن الفلاسفة هذا المبدأ، مبدأ نفي الصفات خصوصا الفعلية. السبب قالوا لأن هذه الصفات إثباتها لله يعني يشير أو يتضمن أنه يحدث تغير في الذات الإلهية، أنه يصبح يعني ينتقل من وصف إلى وصف، من وصف الحب إلى وصف السخط مثلا، أو السخط إلى الحب، هذا تغير. ويقولون الذات الإلهية لا تغير فيه، لأن التغير دليل النقصان. طبعا هذا لا يسلم لهم. صحيح. فيه تغير، فيه نقص، يكون تغير بسبب قلة علم، بسبب جهل، بسبب ضعف. طيب، لكن الذي يحدث في صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية لو سميناه تغيرا فليس دليلا على نقص ولا جهل ولا عجز، وإنما تغير من كمال إلى كمال. فالله سبحانه وتعالى إذا لم يكن يحب عبدا ثم صار يحبه فهذا التغير كامل، هو كامل قبل أن يحبه وهو كامل بعد أن يحبه. لكن عند هؤلاء الفلاسفة ومن تبعهم من الفرق عندهم أن هذا التغير دليل نقص، وهذا لا يسلمون عليه. هذا اجتهاد عقلي طبعا، ليس مبني على نص. لا، الفلاسفة من وين لهم نص؟ الفلاسفة ما عندهم نصوص. فالفلاسفة كان سبب قولهم أن الحب أزلي، سبب قولهم أن الحب أزلي منع التغير في الذات الإلهية، لأنهم يقولون لو صار يحب بعد أن لم يكن يحب صار ذلك تغيرا في ذاته، فمنعوا وقالوا الحب أزلي، أزلي من قبل أن يخلق العباد، ثم لما خلقهم صاروا موجودين، فهو يحبهم من قبل، فهم محبوبون أزلا ولاحقا حتى أبدا، حتى أبدا هم محبوبون، هذه المحبة لا تتغير أصلا. لذلك إذا صار يحبهم يعني ليس هناك اعتبار لا لجنة ولا نار ولا أرسال رسل. جايك في هذا بس نريد أن نأتي بنصوص عن الصوفية. يعني أنت استنتجت النتيجة النهائية في الموضوع، نريد أن نتدرج ونأتي بأقوالهم الدالة على أن المحبة أزلية. ماذا يقول البسطامي؟ محبته أقدم من محبتي، يعني هو الذي أحب أولا ثم أنا أحببته. طيب، يقول أحمد بن أبي الحواري: لا يستطيع العبد أن يحب الله حتى يكون الابتداء من الله بالحب له، وذلك حين عرف منه اجتهاد في رضاه. هذا أحمد بن الحواري رجل صالح من الزهاد. انظر كيف فسر هذا الحب السابق، يقول الحب يكون ابتداؤه من الله. متى؟ عندما العبد يجتهد في رضاء الله عز وجل بالطاعات، فيرى الله عز وجل منه هذا الحرص فيحبه، فإذا حبه كان ذلك سبيلا لأن يحب العبد ربه. هذا المعنى ما في أي إشكال. صحيح، ما في أي إشكال، لأنه يبني محبة الله عز وجل على اجتهاد العبد. لكن هل هذا وكلام التصوف الفكر الصوفي؟ لا، لأن هنا في كلام ابن أبي الحواري يبتدئ الحب. متى بدأ الحب هنا؟ بدأ الحب هنا أتى بمقابل يعني. أي صار هناك عمل وطاعة بني عليه، لكن عند الصوفية أزلي، إنما أتيت بالحواري هنا ابن أبي الحواري وكلمته لأبين أن في التصوف أن في الصوفية من هو رجل صادق، وإذا تكلم بهذه المعاني لا يخرج عن المعنى الشرعي ولا يوافق المتصوفة المتحققين فيما يرمون إليه من أزلية الحب، حتى أدلل أن في التصوف أن في الصوفية أنواع وأقسام وأشكال، على الأقل بعضهم يتكلم بلسان شرعي، دع عنك إن كان يقصد أمرا فلسفيا من وراء ذلك، لكن علينا بألفاظه. هذا الذي يلبس على الناس عندما يسمع هذا الصوفي يتكلم بهذا، ليس هذا الكلام فيه أي ملحظ شرعي، لكن تعال وانظر إلى غيره ممن هو من أقرانه وبعده قريبا أو بعيدا، تجد الكلام الذي عند الفلاسفة عند هؤلاء. أبو طالب المكي، اسمع ماذا يقول، قارنه بما قاله أحمد بن أبي الحواري. يقول: محبة الله سابقة للأسباب، عن كلمته الحسنى، قديمة قبل الحادثات. تلاحظ إذن هذا لا يقول أنه عمل فاستحق حب الله له، لا، يقول قديمة قبل الحادثات، سابقة للأسباب، عن عنايته العليا، لا تتغير أبدا ولا تنقلب لأجل ما بدا. إذن هذا معنى لو قارنته بكلام أحمد بن أبي الحواري ليس من بعض، مختلف، صحيح؟ صحيح. ذاك يرتب على طاعة، أما هذا يقول لا بلا مقابل، هذا قديم يقول وقبل الحادثات ولا تنقلب أبدا، حتى لو بدأ من هذا العبد المحبوب ما يوجب أن يتغير حب الله له، لا يتغير، لا تتغير أبدا ولا تنقلب لأجل ما بدا. الغزالي يقول: فإن كل كمال وجلال وبهاء ممكن في حق الإلهية فهو حاضر وحاصل وواجب الحصول أزلا وأبدا، ولا يتصور تجدده ولا زواله. الغزالي يقول هذا الكلام؟ إيه نعم، الغزالي من المتكلمين من الأشاعرة، فأيضا هو يجري على هذا المعنى أنه لا تغير أبدا، ما في صفة أنه أحب ثم لم يحب وهكذا. نأتي إلى ابن عربي. ابن عربي يقول: حب الله عباده لا يتصف بالبدء وبالغاية. ما له أول ماذا؟ إما يقصد النهاية أو يقصد السبب، يعني لا يتصف بالبدء ولا بالسبب، أو يقصد بالغاية عن النهاية. فإنه لا يقبل الحوادث ولا العوارض، لأن هو شيء ثابت أزلا وأبدا، لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كونهم، يعني عين بداية خلقهم، عين مبدأ حب الله لهم بداية خلقهم، من حين خلقوا وهو يحبهم، متقدميهم ومتأخريهم إلى ما لا نهاية. لم يجيبوا عن سبب خلقهم. كيف سبب خلقهم؟ يعني سبب خلق الله للخلق، يعني هذا أدخلوه تحت أي مظلة؟ هذا هو هذا سبب خلق الله، يعني خلقهم لأنه يحبهم، لأنه يحبهم، ثم خلقهم لأنه يحبهم ثم صورهم على صورته. قال: فنسبة حب الله لهم نسبة كينونته كانت معهم أينما كانوا، في حال عدمهم وفي حال وجودهم، يعني يحبهم لما لم يكونوا مخلوقين في العدم في العلم الإلهي، ويحبهم لما صاروا مخلوقين موجودين، فكما هو معهم حال وجودهم هو معهم في حال عدمهم، لأنهم معلومون له، مشاهد لهم، محب فيهم، لم يزل ولا يزال، لم يتجدد عليه حكم لم يكن عليه، بل لم يزل محبا خلقه من الأزل، كما لم يزل عالما بهم. شفت كيف علم الله عز وجل ليس أزلي بالخلق حتى قبل خلقهم، يقول حتى الحب معه. فلا أول لمحبته عباده. أنت سألت سؤال مشروع، قلت طيب هذه نتيجة، إذن لا يكره أصلا أحدا إذا كانت المحبة سابقة وللخلق جميعا، إذن كيف نقول أنه يكره كافرا عرفت كيف؟ أو عاصيا، هل يمكن أن ينسجم؟ من الذي سيعذب أصلا؟ هل يمكن أن ينسجم هذا القول كره كافر أو كره عاصي مع هذا المبدأ الحب الأزلي؟ نعم لن ينسجم، بل الذي ينسجم مع هذا المبدأ الحب الأزلي أنه يحب كل مخلوق، كل عبد، كل إنسان، مؤمن أو كافر، طائع أو عاص، لا يفرق في المحبة بين كل هؤلاء، لأنه على مبدأ ابن عربي هذا ليس بكافر وهذا ليس بعاصي، وإنما هذا هو هذا الاسم، هذا الاسم الذي تلبس به، وإلا الجميع سواء. يا لطيف. ولذلك لو تذكر في مرات سابقة حكم على من في النار أنهم ينعمون، صحيح، وأن النار يعني سمي عذابا ما فيه من العذوبة، وأنهم أهل النار في عذوبة كما أن أهل الجنة في نعيم. وجهنم ولظى لا، هذه كلها تؤول بمعاني أخرى كما يعني أولت جهنم والنار والعذاب بالعذوبة. لكن شيخنا في مسألة الحب التي تكلموا عنها، يعني قالوا إنه لا يفرق، يعني الخلق سواسية في مسألة الحب ابتداء، يعني ليس لا فرق بين الكافر ومؤمن، المحبة شملت الجميع، هذا لا يمكن يتحقق بالنسبة طبعا لما عليه أهل السنة والجماعة المسلمون، لما عليه المسلمون، نعم لما عليه المسلمون، لأن هذا هو وحدة الأديان. لكن فيما يتعلق ب حتى فاق وحدة الأديان، يعني لا وحدة الأديان، وحدة الأديان أهون. أيوة. لكن شيخنا فيما يتعلق بصفة الرحمة، هل نستطيع أن نقول أنها الرحمة في الدنيا أتكلم أنها شاملة لجميع الخلق؟ أيوة. ابن عربي إيش يقول في هذا الكلام؟ يفلسف القضية، قسم الدور ثلاثة، ما قبل الدنيا والدنيا والآخرة، فيقول هما طرفان، ما قبل الدنيا في حال حال لا حال كون الخلق في عالم الذر، طيب كما في الآية لما أخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم في الحديث وفي الآية، هذه الحالة الأولى، والحالة التي تقابلها الآخرة بما فيها من جنة ونار، هذان الطرفان طرفان قويان. أما في الوسط هذه الفترة، فترة الدنيا حالة ضعف. لماذا؟ هنا في الحالة الأولى حالة عالم الذر أقروا للرب بالربوبية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فقد أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. هذه الفطرة التي يولد الإنسان عليها، كل مولود يولد على الفطرة، الإقرار بالربوبية، المرجع فيه عالم الذر هذا، فلذلك استقر في فطرة الإنسان أنه يعرف ربه حتى لو لم يعلمه أحد. فهنا شهد الخلق كلهم له بالربوبية، وفي الآخرة أيضا يشهدون له بالربوبية، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، قالوا قيل الحمد لله رب العالمين، وما قالوا قال المؤمنون، لأنه صار قيل مبني للمجهول، لأن حتى أهل النار يقولون الحمد لله رب العالمين حين يرون حكمة الله وعدله. طيب قالوا في الآخرة إذن أيضا طغت الربوبية، فشهد الجميع لله بالربوبية، وفي عالم الذر. في الدنيا دار امتزاج حصل فيه نوع من الإنكار، هذا ابن عربي يقول هذا، ما هو أنا. طيب ابن عربي يقول في الدنيا صار فيه امتزاج، لكن لما كانت الأطراف قوية ألغت أحكام الدنيا هذه، فما عاد لها اعتبار، ولذلك مآل كل الخلق في الآخرة إلى النجاة والسعادة، لأنهم أقروا أولا وأقروا آخرا وأنكروا في الوسط، والوسط ضعيف. بالإضافة إلى أن الوسط تقول أليس يعني الرحمة شاملة في الدنيا، أيضا صار هناك نوع من العقوبات، على المعتدين وعلى المخطئين، فهذه كفتهم. هذه كفتهم. طيب، فصار هذا الوسط ضعيف، وصار الأول والآخر هو القوي. تمام، ولذلك شملت محبته ورحمته الجميع. يا الله، إذن يفعل الناس اليوم ما يشاءون والموعد الجميع. أنا أقول يعني قلت لك قبل أن قولهم هذا أشد من القول بوحدة الأديان. وحدة الأديان ماذا؟ وحدة الأديان معناها التسوية بين الديانات الموجودة. بعضهم يقول السماوية وبعضهم يقول السماوية والوضعية، أن كلها صحيحة وأنها كلها طرق إلى الله. لكن أتباع أو القائلين بوحدة الأديان يقولون الصالحين من أتباع هذه الديانات ناجين، وأما الفاسدين معذبين. فإذا هم يثبتون عذابا من يقول بوحدة الأديان، لكن بليتهم أنهم يساوون ما بين الإسلام والأديان الأخرى، يساوون بين ما هو حق وما هو باطل. أما هذا القول فإنه لا يحدث فرقا أصلا، ولا يقول أن هناك صالح وفاسد، بل يقول الجميع من أولهم لآخرهم هم من أهل النجاة، هم في الآخرة من أهل الفلاح، حتى لو كانوا في نار جهنم. وابن عربي لا يترك وسيلة ولا أسلوبا ولا رمزا ولا مثالا ولا طريقة إلا ليرسخ هذا المعنى بأساليب وعبارات وجمل لا تنتهي. من هذه من يخطر على باله أن يقول تقوى الطرفان، طرف عالم الذر والآخرة، كلها فيه إقرار بالربوبية لله، وهذا صحيح. صحيح، كلها في الأول في إقرار، في الآخر حتى أهل الجنة يقرون ابتداء، لكن أهل النار أيضا يقرون. فيقول خلاص هذه الأطراف أقوى من الوسط، فحكمها هو الذي يغلب، فهؤلاء كلهم من أهل النجاة وأهل المحبة، فلا بد أن تشملهم المحبة والرحمة. ماذا يقول؟ أعطي بعض المقتطفات من كلامه الذي ذكرته الآن موجزا. كلام ابن عربي يقول إن رحمته سبقت غضبه، وإن شقي من شقي، فلا بد من شمول الرحمة والعناية والمحبة. تبهت؟ يقول والمحبة الأصلية التي تؤثر في العواقب لا بد أن تكون شاملة. ولما سبقت المحبة وحقت الكلمة، سبقت المحبة، المحبة أزلية. طيب، وحقت الكلمة وعمت الرحمة، عمت الجميع. نعم. وكانت الدنيا دار امتزاج وحجاب بما قدره العزيز العليم، هو قدر أن تكون الدنيا فيها امتزاج وفيها حجاب. خلق الآخرة ونقلنا إليها، وهي دار لا تقبل الدعاوى الكاذبة، فأقر الجميع بربوبيته هناك. أين هناك؟ في الآخرة. في الآخرة، كما أقروا بربوبيته في قبضة الذر من ظهر آدم. طيب، فكنا في الدنيا وسطا بين طرفي توحيد وإقرار، عالم الذر والآخرة. تمام، وفي الوسط وقع الشرك، أي في الدنيا مع ثبوت الوجود فضعف الوسط، الوسط ضعف. ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنسبوا العظمة والكبرياء إلى الله. يعني يقول حتى المشركين كانوا يعظمون الله، يقول حتى في الدنيا المشركين كانوا يعظمون الله، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فقد اتخذوا وسائل. أيوة. ثم أخبر أنه طبع على كل قلب من ظهر في ظاهر لقومه بصفة الكبرياء والجبروت، وما جعل ذلك في قلوبهم بسبب طابع العناية، فهم عند أنفسهم أذلاء صاغرين. يعني حتى الفرعون وحتى المتكبرين في حقيقة الأمر أذلاء صاغرين لله. هو مشكلة يخلط بكلام مقبول في الثنايا، لكن النتيجة كارثة. لماذا؟ لأنه يأتي بكلام مقبول مثل هذا، يقول حقيقة المشركين كانوا يعظمون الله. نعم، في كلامهم تعظيم لله، وأيضا فرعون وإن تكبر، الله ذكر هذه الحقيقة. فرعون وإن تكبر وتجبر، ففي حقيقة الأمر كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو يذكر أشياء صحيحة لكن في الأثناء الحكم خطأ، لا غير الحكم أو النتيجة، لكن يخلط به أشياء أخرى. إيش دار أقر له بقبضة الذر وأقر له في الآخرة، عرفت كيف؟ يعني والدنيا صار ضعف الوسط، من أين لك بهذا الضعف في الوسط أنه لا حكم له وأن الأمر يعني يتجاوز عنه لأن الطرف أقوى؟ هذا من فين؟ هذا المعنى من أين أتيت به أصلا؟ صحيح. يعني هو يخلط بين معاني صحيحة ومعاني خاطئة ليصل إلى نتيجة في الآخرة أنها لا عذاب فيها لا شقاء فيها لا إلا الرحمة والمحبة. طيب نستأذنك شيخنا. نعم. أبا سارة من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير. أهلا وسهلا. تذكرنا الشيخ سميري. كيف حال الشيخ سميري؟ الشيخ لطف الله خوجة. بارك الله فيك. شيخنا عندي واحد السؤال جزاك الله خير. ظهرت هنا في الجزائر الطائفة. ظهرت هنا في الجزائر الطائفة الأحمدية. هل التحذير منها يا شيخ؟ لأن الدولة الجزائرية تحارب هي والشيعة. الطائفة الأحمدية. نعم. الطائفة الأحمدية. تريد تعريف عن الطائفة الأحمدية في الجزائر؟ جزاك الله خير. والتحذير منها للشعب الجزائري يا شيخ. جزاك الله خير. أن التحذير. السلطات الدولية طيب. الجزائرية تحارب هذه الطائفة. هي والشيعة جزاك الله خير عنه وعن الإسلام يا شيخ. أبشر أبشر يا أبا سارة. بارك الله فيك. شيخنا هذا السؤال الآن أم يرجع طيب. بعد الانتهاء من لا هذا بقية كلام ابن عربي. هذه الفكرة انتهينا منها. طيب كلام ابن عربي يعني كله الباقي في نفس المعنى. طيب يقول لأن ما زلنا في يقول الاعتبار يقول الأول. يقول فلما ضعف الوسط وتقوى الطرفان عالم الذر والآخرة غلب في آخر الأمر وامتلأت الداران وجعل في كل واحدة يعني الداران يعني الجنة والنار وجعل في كل واحدة منها نعيم وجعل في كل واحدة منهما نعيما لأهلها يتنعمون به يعني أهل الجنة يتنعمون فهمنا لكن أهل النار أيضا يتنعمون يعني نجاتهم مرتبطة بإقرارهم بالربوبية وهم في الدار وهم مقرون وبعد وفي الآخرة هم مقرون طبعا يعني شفت كيف يقول بعدما طهرهم الله بما نالوه من العذاب لينالوا النعيم على طهارة ألا ترى المقتول قودا كيف يطهر ذلك القتل من ظلم القتل الذي قتل به من قتل فالسيف محى وكذلك إقامة الحدود في الدنيا كلها تطهير للمؤمنين حتى قرصة البرغوث والشوك يشاكها شوف يأتي بيومه يخلط كما يقال عباس بدرباس وما ما تشعر ها ويروح لنتيجة وينفذ لنتيجة اختفى عباس مع درباس أيوه. وثمة طائفة أخرى تقام عليها حدود في الآخرة ليتطهروا ثم يرحمون في النار طيب وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون أليس أهل النار يستغيثون ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لكن ماذا يقول هذا قال يتطهر ثم يرحمون في النار لما سبق من عناية المحبة لما سبق من عناية المحبة يعني المحبة الأزلية يقول وإن لم يخرجوا من النار فالرحمة والنعمة والإحسان في البدء والعاقبة والمآل فالرحمة والنعمة والإحسان وكذا المحبة على كلامي في البدء والعاقبة والمآل ولم يجر لاسم الشقاء ذكر في الإتيان إنما هو رب أو رحمن ليعلمكم ما في نفسه لكم ما شاء الله الكلام فلسفي يعني بحث ممكن شيخنا أيضا أن ينقض بنفس الطريقة أيه. يعني هل هم يسلمون بهذا الأمر يعني ممكن يأتي أحد وينقض كلامه بنفس أسلوبه يحتاج لهم الغزالي هذه طريقة اللي خطها في كتابه فضائح الباطنية لما يأتي بمثل هذه التفسيرات الزندقية التي ليس لها سند لا من عقل ولا من شرع ولا من دين بل تفسيرات يعني باطلة من كل وجه يقلب عليهم التفسير قلبا ويأتي بعكس ونقيض ما قالوا ويقول هيا ردوا على هذا لأنه صرنا الآن كلنا نمشي على غير ميزان في التفسير كلنا يفسر بهوى طيب نستأذنك شيخنا عبد الله من الجزائر بارك الله يا شيخ، سمعنا أن جماعة التبليغ طريقة صوفية، هل يجوز لنا أن نخرج معهم في سبيل الله لأربعين يوم وأربعة عشر؟ جماعة التبليغ أنهم صوفية يقول، هل يجوز نخرج معهم؟ لنا أن نخرج معهم لأربعين يوم وأربعة عشر، علما أنهم يقولون أنها طريقة صوفية؟ طيب أبشر يا عبد الله، شكرا. طيب شيخنا لو رجعنا الأسئلة، طيب إن أمكن، أبو سارة من الجزائر يقول فرقة الأحمدية أو طائفة الأحمدية. الأحمدية هي الرفاعية. الأحمدية هي الرفاعية. نعم. يتبعون الشيخ أحمد الرفاعي. الشيخ أحمد الرفاعي لم يكن على هذا الذي عليه الأتباع اليوم، يعني كان رجلا صالحا وكان كثيرا ما يؤكد على التوحيد وسؤال الله عز وجل وحده. ولعل إذا اتسع بنا المقام في هذا البرنامج نأتي على الطرق فنخصص الأحمدية بذكر على لسان ما ورد على لسان ما ورد على لسان إمامهم. نعم. ما ورد على لسان إمامهم أحمد الرفاعي، أحمد الرفاعي، أنه ليس على طريقة المتأخرين، لكن المتأخرين منهم صار فيهم السحر والشعوذة والخرافة والدجل، وهذا أمر اشتهر ولا يعني يستخفون بل يعلنون. الحلقة التي يعني تتحدث عنها شيخنا عن الطرق، لعلنا ندعمها بإذن الله تعالى بمقاطع. المقاطع يعني هذه الطرق، هذه مقاطع صورت بعلمهم، بل هم يصورونها عندما الآن أصبح عندما يدخلون في النار، أي عندما يدخلون في النار ويطعنون أنفسهم بالشيش وبالسيوف ويدخلون السيوف في الحلوق وكذا، فهي طريقة يعني من طرق السحرة، ولذلك اجتنابها واجب. يعني هذه الطريقة يعني أيضا حتى الطرق الصوفية التي لا تمارس هذه الطريقة ربما يتبرؤون منها، فهي في الغلو غاية وآية. نعم. طيب شيخنا عبد الله من الجزائر يتكلم عن جماعة التبليغ، يقول هل نستطيع يعني خروج معهم 40 يوم، وهل لهم علاقة بالتصوف كما يشاع عنهم؟ يعني أصل البيئة التي نشأ فيها التبليغ صوفية، والأوائل منهم فيهم تصوف، لكن قد لا يكون التصوف الغالي، وقد لا يكون من الغلاة، بل هم من يعني حملة هم الإسلام، لكن هذا ما كان عندهم في ذاك المكان من الأفكار ومن الاتجاهات والسلوك، وأرادوا أن يخدموا الإسلام من هذا الطريق، فهم بين مصيب ومخطئ. ولا شك أن طريقتهم لها وعليها، فلها مثلا أنها يعني تميزت عن الجماعات الأخرى بقدرتها على الدعوة واستنقاذ المنحرفين جدا، حتى بعضهم قد يكون من المجرمين، فهم لهم قدرة في دعوة أحط الناس وأكثر الناس انحرافا، وهم من أحلم الناس أظن. لكن يعني غير التبليغ من الجماعات الأخرى لا تستطيع أن تقوم بالدور الذي تقوم به جماعة التبليغ في دعوة عوام الناس، خصوصا من يعني انحرف منهم انحراف كبير. صدقهم وإخلاصهم هذا أمر يعني لا يشكك فيه، وهذا أمر مشهود معروف، وأيضا تدينهم. لكن الذي يؤخذ على جماعة التبليغ أنهم لا يشتغلون بالعلم، ولا يشتغلون أيضا بأحوال المسلمين وتتبعها، يعني لا يشتغلون بالسياسة، لا يشتغلون بالسياسة ولا بالفقه ولا بالعلم، وهذه من مبادئهم، يعني لم تأتي عفوا بل هي مقصودة. يقولون أن الاشتغال بالسياسة والفقه سيشغلهم عن الدعوة، لا يفرق المسلمين ويزرع بينهم الشقاق والفرقة والاختلاف. طبعا هذا لا يسلم، وهذا بالعكس هذا كلام خطأ، لأن أصل الدين لابد أن يكون على الفقه، ومن لم يتفقه كيف يتدين الدين الصحيح؟ والأمر الثاني الاشتغال بالسياسة هذا من المهمات والواجبات، لأن الدين من السياسة والسياسة من الدين، فلا بد من الاشتغال بالسياسة، لأنه اشتغال بأحوال المسلمين واشتغال بما يتعلق بأمر الله عز وجل بإقامة الدين في الأرض. فترك هذين الجانبين وإهمالهما تماما هذا ليس من المصلحة الإسلامية ولا من مصلحة المسلمين، لكنها هي قاعدة عند التبليغ في الإعراض عن هذين الجانبين، ومن ثم ذلك عاد وانعكس عليهم بأثر، يعني أثر سلبي، وهو ربما يعني يقعون في أخطاء ولا يدرون بسبب عدم اشتغالهم بالفقه. هم جماعة كبيرة جدا، صحيح. فلو كان جعلوا من الأسس القائمة في طريقتهم طلبوا الفقه والعلم لا أنتجوا علماء وطلبة علم ونفعوا كل هؤلاء الذين انضموا لهم ثقة بهم، لكن أضروا بهم عندما تركوا باب العلم. فلذلك وفقا لهذا، بما أن لهم وما وعليهم، المخالط لهم أحد رجلين، إما أن يكون رجل علم متمكن فإذا خرج منهم يستطيع أنه ينصح لهم، صح، وأن يغير بعض الأخطاء اللي فيهم، فلا يعني لا بأس به لأنه ينفع ولأنه يصحح. أما إذا كان إنسان آخر ليس عنده أي قدرة على التصحيح وربما اقتبس مثل هذه الأمور الخاطئة منهم، فقد يضره ذلك، إلا إن أمن أن هذا لا يضره وأنه يستفيد منهم وينتبه لأخطائهم فلا يتلبس بها، فقد يكون الأمر أسهل. طيب بإذن الله. عبد الله من السودان. عبد الله تفضل. السلام عليكم. السلام، نعتذر على الإطالة، تفضل سؤالك يا عبد الله من أجل الوقت. الحمد لله، الله نشكر الشيخ جدا يعني. نحييه يعني وبين لنا الطريق الحياة يعني من الصوت. سؤالك ماذا يا عبد الله؟ فقط من أجل الوقت. قال في قصيدة قصيرة شخصية، قال الشيخ عن خليفة أحمد بن مريد. خليفة أحمد من؟ أحمد بن مريد. واضح، إدريس ابن إدريس. أحمد بن إدريس ما به؟ نعم نعم. قال الغزيرة أنا الإمام المبين العالم العرب، أن أغنى النزيه الشريف الشامخ العالم، السيد السند الطوب الذي سيدت له ملائكة الملك الأعلى لإحلال. السيد الذي سجدت عالمين لهم الملائكة. هذا غلو يا شيخ. نعم. هذا غلو ولا يجوز مثل هذا الكلام. نعم. هذا غلو، هذا أنزل نفسه مرتبة الإله، كيف الملائكة سجدت له؟ ويقصد آدم يعني؟ أدري هو تكلم أحمد بن إدريس. بعض الأبيات ما نسمعها بشكل واضح. في أشياء. طيب عبد الله لا عبد الله معليش، من أجل الوقت لعلك تضع سؤالك عند الأخوة في الكنترول ثم يوصلونه إلينا، فقط من أجل الوقت. أبو خالد من السعودية هو هذا آخر اتصال معنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو خالد. حياك الله بالخير. حياك الله. يا سيد الفاضل، الشيخ لو تكرم تقول له الجزائر اللي سألك عن الأحمدية، الأحمدية يقصد فيهم القاديانية، لأن ربطهم بالتشيع. والسلام عليكم. لأنه إيش؟ يقول لأنه ربطه بالتشيع. لا يلزم. لا يلزم، قد يكون قاديانية أحمدية، القاديانية أيضا يلقبون بالأحمدية. طيب، هو اسمه ميرزا غلام القادياني، أحمد القادياني. طيب، فهم قاديانية وأحمدية، لكن يبدو أنه كان يقصد الرفاعية، لأن هذه فرقة صوفية وكأنه كان يسأل عن الصوفية، وهؤلاء أيضا الأحمدية الرفاعية ليسوا بعيدين عن الشيعة، فإذا كانوا على سحر وعلى شعوذة ودجل، التشيع ليس بعيدا عنهم. نعم. طيب شيخنا، هنا سؤال ورد لنا عبر الهاتف، يقول سؤال لفضيلة الشيخ الدكتور خواجة، أحد سادة الصوفية ادعى أنه يحج ويقوم بمناسك الحج كلها وهو قاعد في بيته، السؤال ماذا يسمون هذه الحالة؟ هل هي التجلي أم ماذا؟ لا، ليس تجلي، هنا ليس تجلي، لكن في اعتقاد عند الصوفية أن الولي يمكن أن يكون في مكانين في وقت واحد. ما شاء الله. يمكن أن يكون في مكانين في وقت واحد. هذا أمر. وأيضا عندهم أن الصوفي يمكن أيضا أن ينتقل في لمح البصر من مكان إلى مكان. وأيضا عند الصوفية أنه ليس يشترط الحج والعمرة في مكة وفي بيت الله الحرام، وهذا الأمر جاء عن الحلاج وعن غيره، أنشأ لأصحابه بيتا في العراق ليحجوا عليه ويتركوا حج البيت. وبعضهم قد يبالغ في هذا المعنى فيقول كل المعاني اجتمعت في قلبي فما عدت محتاجا لأن أتحرك ببدني، يجلس في بيت، فإذا يصلي بقلبه ويعني يمارس العبادات بقلبه وكذلك يحج بقلبه، يعني هذا نوع من الإغراق في المعنى الصوفي، وهي كلها موجودة عندهم من طيب. هذا وغيره. آخر سؤال شيخنا أيضا عبر الهاتف يقول ما السر وراء تحالف بعض الصوفية مع الشيعة ضد أهل السنة؟ السر فيه توافق في طائفة من المعتقدات كما قلنا، غلاة الصوفية والشيعة بينهم اتفاق في الغلو في الأئمة، سواء في نسبة القدرة الخارقة لهم بمعنى أن لهم تصريف وتدبير وعلم الغيب، وكذلك بمعنى إجابة الدعوات، فعندهم الأئمة وعندهم الأولياء يجيبون الدعوات ويغيثون الخلق، فهذه نقطة مشتركة بين الجهتين. وأمر آخر أيضا جمعهم أن عدوهم واحد، ولاة التصوف والشيعة عدوهم السلفية، فاتحدوا أحيانا في الوهابية، فهم يريدون حصرها في الوهابية بدعوى أن الذين هم على طريقة السلف الصالح ليسوا إلا من سموهم بالوهابية، وهذا خطأ. الذين هم على طريقة السلف الصالح هم عموم المسلمين، الأصل أن عموم المسلمين على طريقة السلف الصالح لأنهم يتولون الصحابة ويحبون هذه الملة، ولا يخرجهم عن هذا الحكم العام إلا شيء خاص بدليل يقيني. وإذاك دعوة أن الوهابية هم فقط الذين يخالفون الأمة وأنهم على طريقة مختلفة عن الأمة، هذا كلام عاري من الصحة. طيب شيخنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. طيب الحمد لله وشكر الله لك هذا السرد. أظن بقي معنا بعض النقاط لم تكمل في قضية المحبة، ما أخذنا إلا نقطة واحدة. طيب الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. شكر الله لك شيخ. أعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، في أمان الله. هذا البرنامج برعاية غرفة منهاج سنة.